coming here in front of this amazing community, speaking about the power of inclusion, and just like me. من لما كنا صغار كنا نتخيل نجوم السماء ونعدها لنعرف ننام. السماء البعيدة كان وصولها حلم، عشان هيك لكل طفل رواية خاصة مع السماء. بس سلام أبو الهيجة إلها قصة خاصة مع نجوم السماء وحلم طفولة للوصول للفضاء، رح تحكي لنا قصتها القصيرة. مرحبا، كيفك؟ معاكي سلام أبو الهيجة، مهندسة ميكانيك وحالياً مصممة بدلات فضاء، وبرضو كخبرة إلي أنا برضو مصممة ميكانيكية للماشينز وكتير من الأجهزة المعقدة، ولكن حالياً أنا متخصصة أكثر في بدلات الفضاء. بلشت مسيرتي من السنة الأخيرة بالجامعة لما شاركت بمسابقة، وبهاي المسابقة أنا فزت وعملنا أول بدلة فضاء تناظرية في الأردن، تم تجربتها في وادي رام. ومن بعد هيك بلشت بتصميم بدلات تانية أخرى متطورة وحديثة أكثر منها، ولحد ما وصلت للآن يعني تحت تصميم أول بدلة مضغوطة ضمن شركتي الخاصة. ويعني كانت رحلة شاقة ورحلة جميلة بنفس الوقت، لأنه بالنسبة لي تحقيق لحلم الطفولة أني أكون في مجال الفضاء. بين سلام والقمر علاقة غريبة، كانت دايماً عندها حلم أنه توصل للقمر من وهي وصغيرة. بدت من مرحلة الطفولة بالبحث لطرق الوصول. هلأ بالطفولة لنحكي شوي عن طفولتي وكيف عشت وكيف نشأت. صراحة من أنا صف أول كان لما يسألوني شو بدك تصيري بس تكبري، كنت أحكي بدي أصير مهندسة طيران، يعني مش بس مهندسة، كنت أحكي لا جنبها طيران. بعدين الصف الثاني بتذكر إنه حضرت شيء، يعني ما بتذكر بالضبط كان كتاب أو موفي، بس على الأغلب كان موفي حضرته عن رواد الفضاء، وقلت لا خلص أنا بدي أصير رائدة فضاء. ومن الصف الثاني وأنا عندي هاي العلاقة الغريبة بيني وبين القمر، اللي دايما كنت أسأل حالي كيف ممكن أوصل أنا للقمر. بس بالنسبة للنشأة تاعتي، نشأت بعائلة جدا جدا داعمة لكل المواهب وكل الطموحات والأحلام. يعني والدي الله يرحمه ووالدتي ما عمرهم يعني أحبطوني بموضوع أنه أصير رائدة فضاء. حتى أخواني، يعني أخوي الكبير بس كان يجي من السفر كان دائما يحكي قدام القرايب أنه سلام تصير رائدة فضاء، والأخوي اللي أصغر منه كان دائما داعمني، يعني كان يحكي لي بالعكس خليكي على حلمك وخليكي بدك تصيري رائدة فضاء. وين ما يروحوا كانوا يحكوا، يعني هي تيجي بطريقة مزح إنه بنتنا بدها تصير رائدة فضاء، بس هذا الإشي ما بيعرفوا الواقع عليه أو الواقع علي أنا كيف كان. كنت دائما أتحمس أكتر إنه بدي أعمل إشي بخليني قريبة أكتر من هذا المجال. وفعلا خلصت مرحلة الدراسة، وكنت يعني بقدر أحكي لك إنه كنت بنت يعني شوي حركة، ودائما بشارك بالنشاطات اللامنهجية، كنت بالرياضة والكشافة والبرلمان والموسيقى والمسرح، وكل هاي النشاطات كنت دائما أشارك فيها. بس في مرحلة ما، يعني الواحد بس يكبر ويصير بده يدخل توجيهي ويخلص توجيهي طبعا وبده يدخل الجامعة، ما بيعرف إيش هو التخصص اللي بده يختاره. فأنا بهاي الفترة عملت بحث زي أي طفل بحب أو أي مراهق بحب إنه يتعرف أكتر على الإشي اللي بده يدخله، إنه ناسا فعليا مين هم الأشخاص اللي بتختارهم، إيش هي التخصصات اللي لازم ندرسها لحتى نصير رواد فضاء. وفعلا يعني عملت البحث على ناسا ووجدت إنه أغلبية الناس اللي بيطلعوا على الفضاء هم مهندسين أو دكاترة، في كتير أكيد تنوع بس كانوا كتير مركزين على موضوع مهندسين الميكانيك والطيران. فأنا قلت خلص مدام في إشي اسمه مهندس الطيران وأنا من أنا صغيرة بدي طيران، فخلص رحت عند أهلي وحكت لهم مهندس الطيران. طبعا تعرفي بشكل عام خلينا نقول تقاليدنا نحن العربية والأردنية أنه بنت تدرس طيران أو بنت تدرس مهندسة طيران الموضوع مش مقبول جدا بالنسبة للعائلة، فما كان هداك القبول من أهلي. فأنا ما كنت حدا يعني خلص صارم جدا، فقلت لهم أوكي بروح بشوف تخصص تاني، لأنه كان في كتير أوبشنز من ناسا. رحت شوفت تخصص تاني ووجدت أنه هندسة الميكانيك كمان بيدخلوها رواد الفضاء. فرجعت عند عائلتي وقلت لهم أنه بدي أدرس ميكانيك، وقالوا لي تمام خلص ادرسي ميكانيك بس ما تركزي على موضوع الطيران، يعني ادرسي ميكانيك اهون. وفعلا سبحان الله كل شيء بهاي الدنيا الواحد بيدخله أكيد بتوفيق ربنا وبالنصيب. ودخلت أنا هندسة ميكانيك، وبكل لحظة بالتخصص كنت أتعلم شغلة، أحس حالي عم بقرب للحلم، عم بفهم شغلات كتير بهندسة الفضاء. خلينا نقول فهندسة الميكانيك كانت قريبة جدا من الإشي اللي أنا بدي إياه، لحد ما وصلت لسنة التخرج. هلأ بسنة التخرج بتعرفي يعني الطالب بيكون معجوق وعنده مشروع تخرج ومش عارف إيش بده يعمل بمشروع التخرج، وأنا أصلا داخل هندسة الميكانيك لأعمل إشي له علاقة بالفضاء. فدخلت مشروع تخرج ما كنت مقتنعة فيه فعليا، بس قلت خلص بدي أكمل فيه، يعني خلص بدنا نتخرج، الواحد بزهق، خصوصا كانت فترة الكوفيد أو كورونا، فما كان الوضع إنه تفكري بإشي إنوفيتيف كتير لأنه أرجدي كل إشي أونلاين. بلحظة ما صح الصديقة إلي بتبعت لي أهد على الفيسبوك بتقولي إنه في مسابقة شاركي فيها عن الفضاء، فقلت لها يلا منشارك تصميم أول بدلة فضاء أردنية. فأنا هون استغربت إنه معقول إجا الفضاء على الأردن. بالنسبة لي كانت لحظة حلوة كتير إنه نشوف شركات ناشئة عم تعمل هيك إشي بالأردن، وصراحة هذا سبب من الأسباب إنه حاليا أنا باللحظة هاي عم بحاول أأمن هاي الفرص للطلاب اللي بعدي. بس نرجع لورا، شركة جسري عملت المسابقة وتأهلت فيها وفزت، ومن هناك انطلقت بمجالي. بس أنا حكيت لك هاي القصة إنه ما قبل المسابقة، حبيت أحكي لك إنه الشيء ما بيجي من فراغ، يعني مش فجأة هيك دخلت على مجال الفضاء، لازم يكون في عنا حب، عنا اهتمام، بس مش إشي ضروري. يعني حتى حالياً لو الناس ما عندها حب واهتمام للفضاء بس قرأت عنه وشافته إشي مهم، لسه في قدامكم فرص كتير، لأنه حالياً الفضاء بيسمح لكل التخصصات إنها تدخل فيه ومطلوبة، والمجال عم يكبر ويتضخم، وبالعكس في تطور تكنولوجي كتير كبير، مش بس عنا، يعني بالدول المتقدمة كتير كبير، بس برضه عنا عم يجي شوي شوي عم نشوفه بالوطن العربي. الأمر كان كلمة السر في شغف سلام للفضاء، ولكن مع التعمق والقراءة ومعرفة الذات، سلام اكتشفت إنها بتحب الطريق للوصول لهذا العالم أكتر من إنها بتحب العالم نفسه. هلأ اللي حببني بالفضاء أكتر إشي صراحة العلاقة الخفية بيني وبين القمر. صراحة ما بعرف إذا كتير في ناس زيي، بس أنا كنت كتير أحب أطلع على القمر، خصوصا بس يكون بدر، يعني بس يكون في الأيام البيض. بحس إنه سبحان الله كيف نحن عم يجينا ضوء منه، وقدي في ديتيلز وتفاصيل اللي احنا بس نطلع عليه منشوفها. كنت أضل أشوف صور اللي هي 4K تبعت ناسا اللي تنزل للقمر، كنت أشوف قدي إنه جميل، وفعليا هو من بديننا موجود كتير. والقمر يعني عنا الكالندر كاملة تبعتنا أو التقويم القمري نحن ماشيين عليه في حياتنا الدينية وغيره. فبالنسبة لي كنت دائما أحس إنه تأثير القمر حتى في المد والجزر، يعني تأثير القمر علينا كان كتير مهم. فكانت في هاي العلاقة الغريبة بيني وبين القمر، إنه كيف بدي أوصل للقمر، هل في يوم من الأيام رح أطلع على القمر؟ كان هذا الإشي كتير يحببني بزيادة بالفضاء. في لحظات إنه مثلا في سؤال كتير بيجي إنه هل أنت بلحظة من اللحظات شكيتي إنك بتحبي هذا الإشي أو لا؟ هل أنا شكيت إذا بحب الأسترونومي اللي هو الإكويجنز والأشياء اللي كتير كتير ديتيلز بالفضاء والمعقدة؟ حسيت إنه مش هذا الإشي اللي أنا بحبه بالفضاء، أنا بحب الطريقة اللي أوصل فيها للفضاء، الطريقة اللي أفيد فيها الهيومانيتي أو البشرية في الفضاء، كيف إحنا ممكن نستفاد من الفضاء بالعلم اللي مندرسه هون على الأرض. هذا الإشي اللي حسيت حالي قريبة منه، وعشان هيك بحكي لك إنه هندسة الفضاء أنا أقرب إلها من الأسترونومي أو علم الفضاء أو علوم الفضاء، يعني هم يعني مترابطين ولكنهم علمين مختلفين. هلأ هم مترابطين العلمين لكنهم في اختلاف بيناتهم، فأنا حسيت حالي مهتمة أكتر في الهندسة، في الأشياء اللي بنبنيها، الأجهزة اللي بنعملها لحتى توصلنا للفضاء. وأنا بالنسبة لي بدلة الفضاء بشوفها يعني مركبة فضائية صغيرة نحن لابسينها، وهذا الإشي بيأهلنا لنقدر نعمل حضارة كاملة بالفضاء. وهذا الإشي اللي خلاني أحب الفضاء صراحة، ما إله حدود، حدوده واسعة وما في إله limitations، وصراحة هذا الإشي بيخلي الإنسان يبدع أكتر. وللخيال جزء كبير في محبة السماء، ولسلام فلسفة خاصة لما تشوف السماء، بس بالنهاية لقت طريقها لتوصل للفضاء. بتخيل الفضاء مكان واسع كتير، يعني لا متناهي، احنا بجزء بعقلنا البشري ما رح نقدر نوصل لماهيته الفعلية والحقيقية. لحديت الآن في كتير adaptation أو إنه شكوك بلوين نحن وصلنا أو شو هي المواد اللي متكون منها الفضاء أو لوين مدى الفضاء. وما بننسى إنه الفضاء كمان في توسع، فالنظريات اللي بتحكي لنا عن الفضاء إنه واسع، أنا كمان بشوف إنه الفضاء واسع، بس أنا كيف بنظر للفضاء لما كل مرة بتطلع على السماء بحس حالي بتطلع على الماضي. يعني حتى الشمس نحن لما بنطلع عليها هذا شكلها قبل 8 دقائق، يعني نحن حتى الشمس بالنسبة لنا بنطلع عليها في الماضي، حتى القمر بنطلع عليه في الماضي حتى لو لحظات بسيطة، فما بالك الأجرام السماوية اللي بعيدة. بتخيل إنه نحن لسه مو شايفين شكل الكون الحقيقي، وبالتالي نحن إلنا في الظاهر أكتر، إلنا في السماء الظاهرية أكتر، وهذا الإشي بخلي عنا فضول إنه طيب شو رح يصير مدام مش لسه مش وصلنا فعليا، إحنا وين، كيف شكل الفضاء هلأ. الفضول يعني أنا حدا فضولي، حدا كتير كتير فضولي، يعني بحب أعرف بحب أتعلم. الفضول هذا الشعور اللي بيراودني لما بتخيل الفضاء، وبنفس الوقت بحس إنه ممكن نعمل أشياء كتيرة بالفضاء. يعني ما وجد الفضاء إلا لحتى نستكشفه ونتعلم منه ونستفاد منه، وهذا هو الأهم. هلأ إذا بدي أحكي لك الطريق لحتى نوصل للفضاء، في كتير طرق. يمكن المسابقة هي كانت توفيق وحظ بنفس الوقت أو صدفة، ولكن الشغف إذا موجود عنا إن نوصل للفضاء رح نلاقي طريقة. حتى لو كنت أنت كوتش ومدرب رياضة وبتحب الفضاء رح تلاقي طريقة توظف الإشي اللي بتشتغله في الفضاء. فإن ندخل مجال الفضاء سواء عن طريق المسابقة اللي أنا دخلتها أو أي باب تاني أو أي مجال تاني موجود ومنقدر نحققه. وهذا الإشي اللي بدي أحكيه للطلاب ولكل حدا حابب إنه يدخل بهذا المجال. المجال كتير واسع، المجال فيه له كتير أبواب، ومش بس أنا ومش بس إكس بيرسون أو واي بيرسون أو الشخص فلاني اللي داخل الفضاء، أنت كمان تقدر تدخل عادي بكل سهولة، مجرد ما يكون عندك شغف، مجرد ما تبلش تتعرف على ناس توصلك بناس تانية. المجال مفتوح للكل، مش حكر على حدا. وصراحة إذا حدا حابب إنه يدخل الفضاء فهو بيستنانا أصلا، يعني المجال مش كتير ناس، أوكي خلينا نقول إنه في ناس مهتمة فيه بس مش كتار كتار، يعني بدنا ناس اهتمامها، يعني ناس أكتر واهتمامها يكون كمان أكتر. لتصميم بدلات الفضاء والتحديات اللي واجهت سلام بهاي الرحلة كانت كتيرة وقدرت إنها تتجاوزها. نرجع لبدلات الفضاء شوي. بدلات الفضاء بالنسبة لي بحسها علم أكتر من إنه هي تصميم إشي فاشنبل أو إشي شكله حلو أو قماشة منركبها أو منخيطها مع بعض. بحسه علم، هو فعليا علم المواد، الماتيريال ساينس. أنت لحتى تحمي الإنسان من ظرف واحد بدك تلاقي المادة المناسبة اللي تحميه من هذا الظرف. فتخيل كم ظرف في الفضاء صعب وقاسي نحن بدنا نحاول نحمي رائد الفضاء منه. الحرارة، الضغط، الإشعاع، يعني كثير من الظروف اللي جدا جدا جدا صعبة في الفضاء وقاسية علينا كبشر بدنا نحمي رائد الفضاء منها. وبالتالي كم مادة بدنا ندرسها، بدنا نصنعها، بدنا نركبها مع بعض اللي هي الكومبوزيت ماتيريالز، كم مادة بدنا ندرس خصائصها، وكم مادة ممكن يكون عندنا كم خيار ونختار الأفضل منهم. فبالنسبة لي مش إشي سهل بس إشي ممتع أن تتعلم علوم المواد وتقرأ عنها، تعرف مادة الكفلر والنومكس والجايتكس، بعدين تحكي لا هدول البرانس، طب إيش المادة الأساسية؟ فتكتشف إنه المادة الأساسية مادة كيميائية تم معالجتها وتصنيعها بطريقة لتوصل ل يعني خصائص ميكانيكية وخصائص كيميائية كمان أحسن أو سبيرير زي ما بنحكي، يعني متميزة. فبترجع بالديتيلز، بترجع للبيلدينج بلوك أو الأساس البناء تبع هاي المادة، وبتكتشف إنه طيب أنا بقدر أعملها كمان، أو يعني لو أنا مشيت بالسيكونس أو بالتسلسل تبع هاي المادة أنا بقدر أعملها، وبالتالي بقدر أعمل بدلة فضاء. يعني بهاي المايندسيت أو المنتاليتي أو خلينا نقول العقلية العلمية اللي هي بتنزل للبيلدينج بلوكس، بتدرس الأساس بعدين بتطلع تبني فيه شوي شوي، تكتشف إنه الموضوع ممتع أكتر من إنه علمي. أنا بحسه إشي ممتع، ولأني بحب الديزاين وبحب أصمم، يعني أنا 3D ديزاينر، فبقضي معظم وقتي على السوليد ووركس والبرامج والسوفت ويرز والأوتوكاد، إذا أنتم بتعرفوا يعني ممكن أكثر يكون مشهور الأوتوكاد والثريدي ديزاين، يعني معظم وقتي. فبحس إنه الديزاين بالنسبة لي بيعتمد بشكل كلي على الماتيريال، فالترابط بين الديزاين والماتيريال خلى عندي الموضوع ممتع أكتر من إنه مشكلة وأنا بدي أحلها. أنا بحب صراحة الشغل يكون بإشي أنت بتحبه فبتبدع فيه، ولو الإشي أنت ما كنت بتحبه عادي فيك تاخد شيء جانبي بحياتك وتهتم فيه وتحبه وتبني منه كمان. فأنا بالنسبة لي بدلات الفضاء بحسها عالم لازم نهتم فيه، تكنولوجيا جديدة لازم نجيبها على الأردن. ما بيهمني إذا الوطن العربي كله مش مهتم بالفضاء ببدلات الفضاء، بيهمني إنه الأردن تبلش تهتم بهذا الموضوع. يعني بيهمني إنه نعمل ورشات عمل ندرب الطلاب، لأنه المجال جدا ممتع، يعني يمكن مش مكتشف بس هو كتير ممتع وكتير حلو، وعنا القابلية. بالنهاية هي رو ماتيريال موجودة في الطبيعة ونحن منعالجها، فالموضوع ماشي مش بالسهولة اللي أنا أحكي لكم إياها، بس أتليست ندرسها، أتليست يكون في عنا اهتمام من الشباب لإلها، وهذا الإشي اللي أنا بتمناه وبسعى له. في تحديات كتير أكيد واجهتني، إنه ما في موارد عنا في الأردن، ما في تسهيلات، بس إن شاء الله إنه قريبا بنعمل على هذا الموضوع بنحله. إن شاء الله قريبا بصير الموضوع أسلس وأسهل. التحديات بتروح، التحديات موجودة، يعني تخيل حالك عم تجربي تلعبي لعبة رياضية لأول مرة، حتحسيها كتير صعبة وحتحسي في تحديات كتيرة شو ما كانت اللعبة، بس مرة على مرة على مرة رح تصيري تحسي إنه هذا التحدي نقدر نحله بهاي الطريقة. فنحن ما مندور إنه نمحي التحديات 100%، مندور إنه نحل التحديات مع الخبرة المتراكمة اللي نحن بدنا نسعى لها. فهذا الإشي اللي أنا بشوف، هاي النظرة اللي بنظرها للتحديات، موجودة ولكن برضو حلولها موجودة، فنحن ما بنركز على إنها موجودة، بنركز على الحلول الموجودة. ورغم التحديات قدرت سلام توصل بتصميماتها لسويسرا وبالتالي للفضاء ببدلة فضاء أردنية، ومن هاي المهمة صارت الأحلام أكبر وأكبر. هلأ المهمة اللي صارت بسويسرا كانت مهمة بالنسبة لي، بتعني لي كتير، لأنها كانت أول شركة خلينا نقول أو منظمة أنا بشتغل معاهم لحتى أعمل لهم بدلة فضاء من تصميمي، أو 4 بدلات فضاء من تصميمي. أتاح لي الفرصة وحسيت إنه الموضوع بيعطيك سبيس، مساحة إنك تبدعي أكتر، وإنه في ناس عم يثقوا فيكي ويثقوا في ديزاينك، وبالتالي في مسؤولية عليكي، والمسؤولية بتحملنا أو تحملنا للمسؤولية بتخلينا نهتم أكتر بالتفاصيل، ندرس أكتر، نتعلم أكتر، وما نغلط أبدا. يعني أكيد رح نغلط، يعني شيء لا غنى عنه، ولكن نحاول نقلل نسبة الخطأ بالشغل تبعنا، لأنه في مسؤولية وفي أنظار علينا كتيرة. مهمة سويسرا بالنسبة لي كانت من الإتريشنز اللي أنا بعتبرهم بداية التصاميم تاعتي كبدلة فضاء، لأنه بشوفها أنا بدلة فضاء تناظرية مهمة جدا يلبسوها في المهمات اللي على الأرض. بس أنا إذا عم بستنى شيء يطلع على الفضاء أنا بعتبرها من التجارب الأولية لإلي، وإن شاء الله القادم أهم، القادم أعقد، القادم أصعب، ولكن القادم أهم وبصمته إله، يعني البصمة تاعته أكبر علي وعلى المجتمع وعلينا كأردن عم بتصنع بدلات فضاء. خطوات القادمة وأحلامي يعني كثيرة وكبيرة، سبحان الله الواحد كل خطوة تعطيكي هنت شو الخطوة الجاي. يعني أنا بس تخرجت ما كنت عارفة بالضبط بإيش بدي أشتغل، ولا كنت عارفة إيش الإشي اللي بدي أعمله، بس بعد ما فزت بالمسابقة صرت عارفة إنه أنا بدي أهتم ببدلات الفضاء. بعد ما اهتميت ببدلات الفضاء وصممت أكتر من بدلة صرت عارفة إنه بدي أصمم بدلة معقدة أكتر، نفس الوقت بدي أوظفها بالمجتمع. فهذا التفكير اللي هو خطوة ورا خطوة، باب ورا باب، بداية الطريق أو نص الطريق بفرجيكي نهاية الطريق. فبلشت أحس إنه لازم أعمل شيء لي يكون براند خاص للبدلات اللي أنا بعملهم، وبرضه نستفيد منهم على الأرض. يعني ما نضلنا كتير مركزين بموضوع الفضاء لأنه هو بالنهاية تطوير للبشرية، بس الحاجة الأساسية للبشرية كمان ضرورية، ما بنقدر إنه نغض النظر عنها. وبالتالي بشوف إنه أنشئ ستارت أب أو شركة ناشئة تكون متخصصة بالبدلات هي بريوريتي أو أولوية بالنسبة لي، لحتى أوظف الطاقات والعلم والبحوث والتطوير اللي أنا عم بعمله على بدلاتي في شيء يخدم المجتمع المحلي. هاي واحد، واثنين إن نقدر نعمل مساحة، نعمل مكان، نأمن مجتمع للشباب الأردني والبنات الأردنيات، للناس اللي بتحب الفضاء تلاقي طريقة تدخل للمجال، تلاقي طريقة تتعرف على المجتمع الدولي الفضائي، تلاقي طريقة ما ضلها تحكي طب أنا كيف بدي أوصل، ما بدنا هذا السؤال، بدنا تحكي مثلا بدنا نروح على هاي الشركة، أو بدنا نروح على هذا المكان، أو بدنا نروح على هذا الكوميونيتي، أو أنا بنتمي لهذا الكوميونيتي. وبالتالي هذا الإشي بيخلي عندهم طريقة وصل بينهم بين هذا العالم اللي مو عارفين كيف يوصلوا له. فهاي بحسها مسؤوليتي برضو، أولوية بالنسبة لإلي، إنه أقدر أوصل هدول الشباب اللي عم بحكي لهم عن حلمي واللي عم بسمعونا هلأ وحابين يكونوا في المكان اللي أنا فيه، أو حتى مكان أبعد من اللي أنا فيه أو مكان مختلف، برضو هدول الأشخاص أنا حابة أعطيهم طريقة، حابة ألاقي لهم مكان. واللي إن شاء الله حاليا برضو عم نشتغل عليه مجتمع مينا اللي قريبا جدا رح ينطلق، وإن شاء الله بنشوف كل حدا حابب إنه يكون في مجال الفضاء معنا في مكان واحد. قصة سلام ملهمة لكتير من النساء، واللي كانت أحلام عندها صارت حقيقة من خلال قوة الكلمة، الإيمان والوصول بالعمل. كلمة أخيرة حابة أحكيها لأي حدا بيسمعني هلأ، ما بتتخيلوا قد ايه قوة الكلمة سواء بتنحكى أو بتنكتب بحياتنا. يعني أنا وصغيرة كتير في كانوا ناس يحكوا لي إنه سلام أنتي حدا رح يصير له مستقبل، وأنتي حدا مثلا رح تطلعي على الفضاء لأنه أحلامك كبيرة، ودائما حكيت بيحكي إنك طموحة وكذا ورح توصلي. في ناس كتير كانت تحبطني، ما كنت أهتم وحتى ما بتذكر شو كلامهم ولا بدي أتذكر، بس قاعدة بتذكر فقط الكلام اللي منيح، الكلام اللي بيشجعني، أهلي كيف كانوا يشجعوني، يعني حتى لدرجة عائلتي الحالية، ناس تعرفت عليهم في حياتي، يعني خطيبي حاليا كمان كان من الأشخاص أو من الجنود المجهولة خلينا نحكي اللي ساعدوني في بدلات الفضاء، لأنه هو مهندس ميكانيك، وبالفترة اللي أنا كنت أعمل فيها بدلات فضاء يعني هو كان زميل إلي وداخل معي بعدة مشاريع. يعني إحدى البدلات كان خطيبي فيها يعني عضو مهم، وكان من أحد مصممين البدلة، وكتب معي ورقة بحثية نشرت في المؤتمر العالمي لعلوم الفضاء. فالدعم لما بيكون من أقرب الناس إلنا بيكون قوي. بس حتى لو ما في دعم، حتى لو ما في دعم، أنت أدعم حالك بحالك، حتى لو أهلك مو داعمينك، حتى لو ما عندك كلوس فاميلي خلينا نقول عم تدعمك، أنت ادعم حالك بحالك دائما. أكتب كل أحلامك على ورقة. بتذكر إنه بال2019 كتبت إنه بدي أزور ناسا هدول السنتين، وبدي أتعلم سباحة وغوص علشان هي من أحد السكيلز لرواد الفضاء، وبدي أسوق طيارة، وبدي أعمل XYZ. وفعلا بعد 3 سنين زرت ناسا وتعلمت سباحة وغوص وسوقت طيارة، وكتير من الأحلام الشخصية واللي بتتعلق بحلمي اللي كتبتها على الورقة تحققت، وبالتالي صار نهج أنا عم بنتهجه. فدائما قوة الكلمة، قوة التفكير اللي منكتبه ومنفرغه، سواء إحنا منحكي أنا رح أصير، أو إحنا منكتب أنا رح أصير أو رح أعمل، هذا كلياته منلاقيه ومنحققه لقدام. بس أهم شيء الإيمان واليقين إنك رح تحققه، لأنه صدقوني إنه إحنا عنا رب بيحقق المستحيلات إذا أنت عندك يقين أنه فعلياً هاد المستحيل رح أشوفه في حياتي. يقين في الله هو اللي بيخلينا قادرين نحقق أحلامنا. ودايماً بحكي لهم never stop dreaming، خلي أحلامكم توصل للسماء، حتى يعني تخيلوا حلمكم يكون على الأرض، فما بالك حلمك، يعني إذا حلمك على السماء وبتحقق فما بالك على الأرض. دايماً أحلموا، وكل شيء بدكم إياه لو كتبتوا إن شاء الله بيوم من الأيام رح ترجعوا للدفتر اللي كتبتوا عليه وتلاقوا إنكم حققتوا هذا الحلم، زي ما أنا رجعت للدفتر تاعي ولقيت حالي حققت جزء من أحلامي، لأنه أحلامي لسه مستمرة وكبيرة إن شاء الله.